يقول ذكر القحطاني في أمنيته أن من قال القرآن مخلوق فقد أشرك، فمن أي وجه يفهم الشرك بالله عز وجل من هذا القول؟ هم يطلقون، لعلهم يطلقون الشرك ويريدون به الكفر. بارك الله فيك. فالذي يقول القرآن كافر هو الذي يقصد يقول القرآن مخلوق هو كافر، كما أنه لو نظرنا فإنه يتعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا كان يجوز تعوذ بكلمات الله وهم يقولون كلام الله مخلوق، إذن هم يرون التعوذ بالمخلوق وهذا الشيء. بارك الله فيك.